إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس هو الدرس التاسع، وعنوانه ذم البدع وأن العقل لا يستقل بالتشريع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. كلام المصنف هنا ابتدأه أولا بعد أن عرف البدع، وبعد أن ذكر في مقدمته التحذير منها، نصب هذا الباب وهو الباب الثاني في ذم البدع، أي في بيان الأدلة التي تدل على ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، أي في الدنيا والآخرة. ثم ذكر هنا فقال: يعلم العاقل ذمها. والمقصود العاقل الذي تعرف على الأدلة الشرعية وبصره الله عز وجل بالهدى ودين الحق. فإن العقل إن لم يكن الشرع هو الذي يقوده، فإنه قد يزين لنفسه الشهوات والشبهات. ثم علل ذلك بقوله أن العاقل يعلم ذمها لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والابتداع كما مضى معكم في تعريفه هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الصراط المستقيم، فهي من ثم خارجة عنه. والصراط المستقيم هو الإسلام، هو التوحيد، وهو شريعة الإسلام. ورمي في عماية، أي في ضلالة وعمى والعياذ بالله. ثم قال مبينا لذلك أن هذا الأمر وهو ذم البدع معلوم من جهة النظر والنقل الشرعي العام، وأشار أيضا فيما سيقرأ عليكم في كتابه إلى الواقع، واقع البشرية، فإنه دليل على أن البدع مؤدية بأصحابها إلى سوء المنقلب والعياذ بالله والجهالة والضلالة. ثم التفصيل في الأدلة، وهذا سيأتي في الدروس القادمة. والمقصود بالتفصيل في الأدلة هو ذكر الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وأقوال السلف على ذم البدع. فعلى هذا فها هنا أربعة طرق: الأول جهة النظر، والثاني ما أسماه النقل الشرعي العام، والثالث واقع البشرية، فإنه سيذكر شيئا من ذلك، الرابع التفصيل في الأدلة وسيذكر ذلك على سبيل الاستيعاب. اقرأ الأول. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. يعني يقول المصالح، الناس محتاجون لمصالح في دنياهم لتحقيق مصالح في دنياهم، ومحتاجون لتحقيق مصالحهم في أخراهم، فمن أين يأتي الناس بذلك؟ فهناك طريقان، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن اتبعهم فاز ونجح وحقق مصالحه الدنيوية والأخروية كما هو معلوم عند أهل الإسلام. الطريق الثاني طريق ما تسميه البشرية تجاربها الخاصة، التي تحاول أن تبنيها عن طريق اتباع قدراتها العقلية، فهي مثلا تتصور الآخرة تصورا عقليا معينا، وتتصور مصالحها الدنيوية في شرائعها القانونية تصورا معينا. والسؤال هنا، أي فريقين أحق بالهدى والنور؟ الذي اتبع الرسل والرسالات عليهم الصلاة والسلام في جميع أقطار وفي جميع أحوال البشرية فيما مضى، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو الفريق الذي اتبع تجاربه الخاصة وعقوله وعقول مفكريه وحكمائه؟ أيهما أهدى سبيلا؟ سيذكر هنا أن الدليل الواقع وأن النظر المستقيم يدل على أن البشرية بعيدا عن طريق الرسل لم تستطع أن تحصل مصالحها الدنيوية، ولم تستطع أن تحصل مصالحها الأخروية. أي نعم. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام. لاحظ الآن، قال الدنيوية، مصالح الدنيوية العقل والإنسان وحده لا يستطيع أن يستقل بإدراك ذلك، وسيأتي لهذا أمثلة كثيرة. أول دليل يذكره المصنف هنا أن بني آدم لم يعرفوا كيف يقيموا حياتهم في الأرض إلا عن طريق التعليم، وهذا التعليم هل هو تعليم بشري منقطع عن الوحي أو هو تعليم من الوحي؟ فعند النظر في الأدلة نجده أنه تعليم من الوحي، فآدم علمه الله الأسماء كلها وأنزله إلى الأرض، فعلمه ما يحتاجه من أمور الدنيا، ووضع له من القواعد والعلم ما يستطيع به أن يهتدي لأمور مصالحه الدنيوية المادية، وأيضا في تقدير أمور الآخرة وفي تقدير الشرائع الحاكمة والهدى الرباني وضع الله عز وجل له في ذلك نبراسا وهداية وكتابا. فلاحظ الدليل هنا المذكور الآن، ذكره المصنف على سبيل الاختصار ليبين أن أول إنسان نزل على هذه الأرض أنزله الله عز وجل بحكمة منه سبحانه وتعالى، أنزله وآتاه علما دنيويا، وآتاه التوحيد والشريعة الربانية. فسيأتي الآن في ذكر الدليل على أن آدم لم ينزله الله على الأرض إلا ومعه علم، علم خاص ليس هو علم الملائكة، لا تعرفه الملائكة، وإنما هو علم علمه الله لآدم عليه السلام ليستطيع أن يعيش به في أموره المادية على الأرض، وفي نفس الوقت أنزل معه الإسلام، الدين، التوحيد، الإيمان، الشريعة التي أنزلها الله على آدم عليه الصلاة والسلام. فالدليل هنا المذكور قال لأن وضعها أولا، يعني البشرية الآن لماذا تتعب وتحاول أن تجد لها طريقا من عند أنفسها؟ لماذا؟ وأول إنسان في البشر لم ينزل على الأرض إلا ومعه علم علمه إياه، يعني لم يترك بغير علم ولا معرفة، وإنما زوده الله في أمور دنياه بقواعد يستفيد منها في بناء حياته وزوده الله عز وجل في أمر الآخرة والتوحيد بالهدى الرباني. لذلك قال: لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى. لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال: إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به ودخل. لاحظوا الآن هنا قال: ثم لكن فرعت العقول. الناس لما جاءوا بعد آدم عليه السلام، جاءت الأمم، لا شك أنه تفرع عندها علم دنيوي كثير، فليس المجتمع الزراعي كالصناعي كالرعوي، زادت معلومات، لكن أصل هذه المعلومات من أين جاءت؟ علمها آدم كما سيأتي في تفسير الآية. ثم أيضا في أمر الاعتقاد والتوحيد وإدراك أمور الآخرة، أي إدراك مصالح الآخرة، أنزل مع آدم عليه السلام الهدى. ويريد أن يقول بعد هذا أن الإنسان وأن البشرية في العموم إذا لم تأخذ من الطريق الذي أخذ منه أبوها آدم عليه السلام فإنها لا بد أن تضل ولا بد أن تنحرف، والطريق هو طريق المرسلين. ولذلك إذا تأملت الآن لا تجد فترة من الفترات التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل، حتى إذا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل كانت رسالته عامة لكافة الخلق حتى يتحقق للناس ما يحتاجونه في إدراك مصالحهم الدنيوية والأخروية. الآية هذه كما ذكر علماء التفسير وهي قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لاحظوا هنا لفظ كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا العلم لا تحتاجه الملائكة، ولذلك لم يكن عندها، واحتاجه آدم عليه السلام فعلمه الله إياه. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، فهنا أمر الله آدم أن ينبئ الملائكة بما علمه من الأسماء. وورد في كلام أهل التفسير في تفسير وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن كثير هنا نقلا عن السلف: جميع أسماء المخلوقات، وإلا فإنه لا يدري آدم عليه السلام ماذا في الأرض، إنه عاش في الجنة ولا يدري ماذا في الأرض، فعلمه الله عز وجل كيف يسعى في مصالحه إذا نزل إلى الأرض، وقد أنزله الله عز وجل بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فلاحظوا أهمية هذا العلم، أنه أولا واضح أن المقام فيه مقام تشريف، لأن الله شرف آدم على من؟ على الملائكة. بأي شيء شرفه؟ بهذه الأسماء التي علمه. الأمر الثاني أن ذلك مختص بجميع أسماء المخلوقات، ويؤكد هذا ما ورد في حديث الشفاعة العظمى كما رواه البخاري: يوم القيامة يأتي الناس فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فهذا العلم في تفسير الآية دل عليه تفسير السلف، ودل عليه ما ورد في الحديث. هذا بالنسبة لأموره الدنيوية. ولا شك أن على هذا العلم تتفرع أمور، مثل البشرية الآن تتفرع لها تجارب، لكن هذه التجارب أليس لها أساس من قبل في من كان قبلهم؟ كثير من العلوم الموجودة الآن لها أساسات فيما مضى من العلوم، وإن اختلفت قدرات الناس في ذلك، ولا يزال البشرية يستفيد جيل من جيل حتى وصلت إلى مثل هذه التجارب المادية. فأصلها ما ذكره الله عز وجل هنا. بقي لك أن تسأل: كيف إذن يتعرف آدم على الأمر الثاني وهو أهم، وهو كيف يحكم حياته وينظمها في أموره العبادية وفي معاملاته؟ أي ما الشريعة التي سيحكم بها وما العقيدة التي سيعتقدها؟ إنه الهدى الرباني. وبهذا تتصور أن الله عز وجل أنزل هذه البشرية أول ما أنزلها فأعطاها علما في الأمور المادية وفي تعلم الأسماء لتستفيد منه فيما وراء ذلك، وأنزل لها علما مفصلا في الهداية الربانية والوحي والحق والنور. وبذلك من سلك طريقها، الطريق الأول الذي علم الله عليه آدم، فإنه يحقق مصالحه الدنيوية ومصالحه الأخروية. وإذا جئت البشرية بعد آدم عليه السلام كما ورد في تفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، قال ابن عباس كانوا على التوحيد، يعني أمر آدم وذريته كان على التوحيد 10 قرون. فإذا جئت بعد 10 القرون بعد أن دخل الشرك على البشرية فستجد البشرية تنقسم إلى قسمين إلى يومنا هذا. قسم أخذ من حيث أخذ آدم عليه السلام وهو الوحي، وقسم أخذ عن طريق تجاربه العقلية في أمور الدين والاعتقاد والشرائع. فالقسم الأول هم الرسل وأتباعهم، والقسم الثاني هم المخالفون عن الرسل وأتباعهم. أي نعم. ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، إذ لم تجري مصالح الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. فلولا أن من الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. هنا الآن يشير إلى أمر في غاية الأهمية لكن يشير به على الاختصار. أنت الآن مع المصنف رحمه الله يقول لك إن العقل البشري وحده لا يستطيع أن يستقل بإدراك مصالحه الأخروية، وكذلك لا يستطيع أن يحفظ مصالحه الدنيوية إلا بإقامة شريعة الله، فهو محتاج إلى الوحي ومحتاج إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. البدع من أين نشأت؟ نشأت لما خالف المبتدعة منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا نحن نستطيع أن نحدث طرائق في الدين معتبرة عندنا نتقرب بها إلى الله أو نحقق بها مصالحنا الدنيوية. فالدليل الآن هنا متناسب مع الباب المذكور، وهو ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، أي أن من سلك هذا الطريق وأحال على عقله وتجربته ومعلوماته الخاصة واكتفى بذلك فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن ينحرف، ومن أخذ على الرسل فإنه لا بد أن يفوز بتوفيق الله عز وجل. فإذا أمامك طريقان لا ثالث لهما، إما أن تأخذ عن الرسل وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذ ذلك عن طريق الوحي، وتأخذه عن طريق الوحي أي عن طريق الدليل الصحيح المعتبر، فحينئذ تفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية وتحفظ مصالحك الدنيوية والأخروية. فإن عول الإنسان على عقله فإنه لا بد أن يقع الفساد المذكور. أول ما استدل على ذلك ببيان قصة آدم عليه السلام وكيف أن الله علمه، ثم قال إن الفساد يدخل على الأمم والبشرية في زمان الفترات. ما هي زمان الفترات؟ التي لم يكن عندها رسول، التي لم يكن فيها رسول أو انقطع خبر الرسول، لم يبق من أخبار الرسل من قبل إلا الشيء القليل كما كان في عهد الجاهلية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك الذين لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم ولم يؤمنوا بها كما هو شأن أكثر الكفار أو أكثر العالم، وهي الأمم الكافرة، فإنهم في البشرية كثير وهم أكثر الخلق. لم تجري أمورهم الدنيوية ولا الأخروية على استقامة لأنهم لم يأخذوا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. طبعا هذا البحث الآن هو بحث عام يشمل الإنكار على المبتدعة المنتسبين لهذه الأمة، ويشمل الإنكار على البشرية إذ أنها أرادت أن تبني على ما في عقولها وتترك اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأخبار فهذه كثيرة جدا، والمصنف لم يشر إلى ذلك على سبيل الاستقصاء، لكن أول ما تبدأ إن شئت بأهل الجاهلية الأولى، ولك أن تسأل هذا السؤال ثم تضع معلوماتك بعد ذلك جوابا لهذا السؤال: هل جرت أحوالهم على استقامة؟ أم كانوا يعبدون الأحجار أو الأشجار أو الأولياء أو الصالحين بزعمهم؟ وفي أمورهم التشريعية هل جرت أحوالهم على استقامة؟ تارة يتحاكمون إلى كبرائهم وتارة يتحاكمون إلى كهانهم. خذ بعد ذلك إن شئت تفصيلا في أمورهم الخاصة الجزئية، كيف كان النكاح في الجاهلية كما ورد في حديث عائشة؟ كانت له أنواع كثيرة، منها ما يعرفه الناس اليوم، ومنها ما يدخل في البغاء والفساد، وكذلك في أحكام الربا، وكذلك في كثير من علاقاتهم في التعامل مع الجنس البشري وتقديم جنس على جنس وغير ذلك مما هو معروف من النعرات الجاهلية والنعرات الشركية. فأمورهم إذا تأملتها تستيقن بأنها لم تجري على استقامة. الكفار في الأزمنة المعاصرة الذين أخذوا القوانين الوضعية وبنوا عليها وبدأوا يشرعون لأنفسهم، هل جرت حياتهم على استقامة؟ سيأتي الحديث عن أمر الآخرة، لكن في أمور الدنيا الفرق بين حكمهم بالشريعة الإسلامية وتركهم لحكم الشريعة الإسلامية، إذا تأملت هذا الفرق تستطيع أن تدرك بعد ذلك هل جرت حياتهم على استقامة أم لا. فمثلا يزعمون لأنفسهم أنهم يدركون مصالحهم الدنيوية فشرعوا لأنفسهم، فماذا صنعوا؟ كل ما كان معلوما تحريمه حتى في الكتب التي بدلوها وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فقد كان ذلك منهيا عنه في كتبهم فبدلوه وشرعوا لأنفسهم الربا. وأما في العلاقات الأسرية فقد كان عندهم آثار من كتبهم السابقة في حفظ الأسرة، أما الآن فما الذي يدرسون في مدارسهم؟ في بعض مدارسهم يدرسون أن الأسرة تتكون من هذه العناصر التالية: الأمر الأول رجل وامرأة سواء بعقد زواج أو بغيره، المهم أن يكون رجلا وامرأة. الأمر الثاني رجل ورجل، هذه أسرة. هكذا الآن ليس فسادا يعملونه فقط وليس انحرافا شاذا يعملونه، بل علم يدرسونه في مدارسهم، حتى تدرك أن الإنسان لا تجري حياته على استقامة إلا إذا أخذ عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. رجل وامرأة. النوع الثاني رجل ورجل، هذه أسرة ولها أحكام الأسرة. النوع الثالث رجل ورجل، الأول رجل وامرأة، الثاني رجل ورجل، الثالث امرأة وامرأة. هكذا يدرس في كتبهم وفي مدارسهم، ولذلك يرون هذا حلالا ويرونه بزعمهم يحقق مصالحهم أو مصالح طوائف منهم. وقس بعد ذلك العري وأنواع الفواحش الأخرى، وقس بعد ذلك ما وراء هذا في إدراكهم لمسألة الروح وإدراكهم لمسألة الآخرة وتناسخ الأرواح وعدم الحساب في الآخرة وما سوى ذلك مما لا يمكن أن يعلموه في أمر الآخرة إلا بالوحي، ولا يمكن أن تجري أمورهم على استقامة في الدنيا في أمور شرائعهم إلا بالوحي. بقي أن يسأل أحدكم سؤال فيقول: الشاطبي تارة يتكلم عن هذا كما قال في أزمنة الفترات، وتارة كما هو وضع الكتاب يتكلم عن الذين ابتدعوا في داخل هذه الأمة، وهو يتكلم عن أصناف كثيرة، يتكلم عن أهل البدع الذين انتسبوا إلى الإسلام، ويتكلم عن أهل الفترات. فلاحظوا الآن عندما قال: وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين، ذكر كثير من أهل العلم أن كثيرا ممن أراد أن يدرس الاعتقاد ويتعرف على صفات الله عن طريق العقل المجرد بدون اتباع للوحي، أن كثيرا منهم قد آبوا بعد سفرة طويلة وتعب طويل، آبوا إلى الله ورجعوا إلى السنة، يتعلمون من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتعرف على مصالحك الدنيوية والأخروية. وهذا أمر من أهم ما يحتاجه طلاب العلم. وعلماء الكلام المشهورين، أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عن طريق الوحي ولا عن طريق العقل؟ أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عن طريق العقل. فلما يأتي لهم علماء السنة فيقولون الدليل من الكتاب والسنة هو العلم الصحيح وهو اليقين، فلماذا لا تتعلموا صفات ربكم وتتعلموا أمور الآخرة عن طريق الدليل النصي من الكتاب والسنة الدليل الثابت؟ قالوا لا، الدليل هذا يقولون لا يقوى بزعمهم على إثبات ما يقصدونه من الأمور العقلية. طيب ماذا ستصنعون؟ قالوا سنستعمل طريقة المتكلمين وهي متأثرة بطريقة الفلاسفة في إثبات والتعرف على الله عز وجل. وكان يكفيهم ما ورد من النصوص الشرعية. قلت لكم أن من الأدلة التي سيذكرها الشاطبي دليل الواقع، وقد ذكره عاما في أمر البشرية، ولأن هذا البحث متعلق أيضا بالبدع التي نشأت في داخل الأمة الإسلامية، فإن هناك ثلاثة نماذج، والنماذج كثيرة جدا. النموذج هذه النماذج تدل على أمر واحد، وهي أن قوما أو أن نفرا من العلماء أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عز وجل وعلى الأمور ما يسمون الأمور العقلية في العقائد عن طريق العقل، فقرأوا كتب أرسطو والفلاسفة. وسيأتي كلام الشاطبي هنا عن الفلاسفة المدعين لإدراك الآخرة. سيقول هنا باختصار وسنأتي لذلك أن الفلاسفة المعلومات الموجودة فيهم عن الله، موجودة عندهم عن الله كما هو موجود الآن في الأمم الكافرة، عندهم معلومات عن الله، هذه إنما جاءوا بها لأنها آثار باقية من دين المرسلين من قبل. يعني لك أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل النبي إذا انتهى، إذا انتهت فترته ومات، فعمل قومه من بعد من آمن منهم برسالته ثم جاء نبي آخر، هؤلاء الأنبياء على كثرتهم في البشرية ألن يتركوا حتى في الفترة التي ليس فيها علم، فترة الفترات، ألن يتركوا فيها بقية من العلم الذي مرجعه الوحي؟ ولذلك حتى كفار قريش كان عندهم آثار عن الحج، وكانوا يقطعون يد السارق بعضهم، وكانوا يحفظون العهد، وكانوا يصلون الأرحام، وكانوا يمارسون بعض العبادات التي بقيت من دين إبراهيم عليه السلام، لكن بدلوا وغيروا في أمر التوحيد، وتحاكموا في كثير من أمورهم إلى الكهان وغيرهم. فالمقصود أن هناك آثار تبقى، هذه الآثار تلقفها الفلاسفة في كل عصر وقالوا نحن عندنا علم ليس عند الناس. فظن الناس فعلا أن الفلاسفة عندهم طرق متميزة يستطيعون بها أن يدركون أشياء من الغيب، فذهبوا يدخلون في طريقهم ليتعرفوا على صفات الله عز وجل وعلى العلم الأخروي. ولو كان هذا من الكفار لم يكن غريبا، لأنهم لم يتبعوا الوحي، فلما لم يتبعوا الوحي حاولوا أن يتبعوا ما بقي في دينهم المبدل أو ما بقي عند فلاسفتهم وحكمائهم. لكن الأشد غربة أن يأتي من المسلمين، من علماء المسلمين، من أراد أن يتعرف على الآخرة وعلى بعض صفات الله عن طريق ماذا؟ عن طريق الفلسفة والمنطق التي أصلا آتت من مناهج أخرى. فالمذكور هنا ثلاثة نماذج تدلكم على أن هؤلاء أخذوا وجربوا ثم رجعوا وتابوا، قالوا الطريق الذي سلكناه لا يوصل، لا يعرفنا على الله معرفة حقيقية. طيب ما هو الطريق إذن؟ قالوا الوحي، والوحي فقط. هذا لا لأن العقل ليس معتبر في الشرع، العقل معتبر في الشرع لأنك أنت تفكر بعقلك وتبحث بعقلك، لكن معتبر فيما يمكن أن يفكر فيه، وفيما لا يمكن أن يفكر فيه ليس بمعتبر، لأن العقل معلم. الحاكم من هو الآن؟ الشرع أو العقل؟ الشارع هو الحكم، وهو والقرآن هو الحاكم، والوحي هو الحاكم على العقل. والعقل جزء ضعيف في تركيبتي وتركيبتك وتركيبة البشرية، لا شك أنه محدود، فهو مربى، يربى بالشرع ويعلم بالشرع ويقاد بالشرع، فإذا ترك هذا الطريق فإنه لا يستطيع أن يحصل مصالحه الدنيوية والأخروية. من المسائل التي ذكرت في من تأثر بالفلسفة والمنطق منهم الإمام الجويني، وأعرض عليكم هذا على عجل، ومنهم الغزالي، وهؤلاء رحمهم الله رجعوا بعد بحث طويل وتنقيب شديد، وهو من العلماء المتمرسين الحكماء العارفين بالفلسفة والمنطق وبعلوم اليونان، واطلعوا على علم الكلام من أوله إلى آخره، ومع ذلك رجعوا في الأخير آيبين لنص حديث يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الرواية، يقول الراوي عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجدون اليقين ويجدون الخير والهدى. قرر فقهاء أهل السنة تأكيدا لما ذكره الشاطبي هنا أن العقل لا يستقل بالتحسين ولا بالتقبيح، ولا يستقل بالتشريع، ولا يستقل بإدراك المصالح، لأن أكثر ما فتن الناس قالوا نحن ندرك مصالحنا، نحن نستطيع نحقق مصالحنا بزعمهم. هذا الإمام الجويني في القرن الخامس الهجري يكفر بمخلفات الفلسفة اليونانية التي هي نتاج العقل اليوناني، يعني كلها دراسات عقلية مجردة، ويصرح بأنه لا يمكن أن يدرك خيط النجاة إلا بالبراءة من ذلك كله. يقول رحمه الله، هذا كلامه: لقد قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها، يعني ذهبت أبحث عن العلوم العقلية الفلسفية المنطقية الكلامية الجدلية لأستطيع أن أتعرف على أمور كثيرة. يقول: ثم خليت أهل الإسلام، يعني النصوص الشرعية وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الفقه وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه، يقصد علم الكلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. انظر مقدمة غياث الأمم، يعني رجع بعد هذه الجولة الفلسفية، رجع بعد ذلك إلى النصوص الشرعية. وهذا الإمام الغزالي رحمه الله دخل في بطن الفلسفة العقلية وما قدر أن يخرج منها، كما يقول تلميذه ابن العربي المالكي، يموت في آخر حياته وهو ملازم لكتاب البخاري، لصحيح البخاري، معرضا عن تلك المخلفات الفلسفية التي ورثها العقل البشري. تركة العقل البشري تنقسم إلى قسمين: قسم تأثر فيه بما عند الرسل فهو حينئذ قريب من الفطرة، ولذلك البشرية يبقى عندها مجال من الفطرة، وهو ذلك الذي بقي عندها من آثار الرسل. وقسم أنشأته هي إنشاء، والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا القسم هو الفساد بعينه. الغزالي رحمه الله أول ما بدأ بتعلم علم الكلام، فأخذ في ذلك ودخل في باب واسع، ثم رجع عن ذلك وكتب إلجام العوام عن علم الكلام، والمقصود به الفلسفة والجدل ودراسة أمور الغيب على غير طريقة الأنبياء. ثم بعد علم الكلام، بعد أن تاب عنه، رجع ودخل في التصوف، وكتب كتابه إحياء علوم الدين على ما فيه من الفوائد الكثيرة متأثرا بالتصوف. ثم رجع في آخر زمانه كما يذكر بعض العلماء المحققين، فترك علم الكلام وترك التصوف. أما التصوف والزهد فقد رأوه في البرية تاركا للناس معتزلا عنهم، فترك هذا واشترى له ضيعة في آخر حياته، اشترى له مزرعة. وأما علم الكلام والفلسفة فتركه، وترك أيضا جدليات التصوف أيضا وخرافات التصوف، فوجدوه الناس يقرأ في صحيح البخاري، ومنهم من يقول مات وصحيح البخاري على صدره. فالحاصل أن جولات كثير من المفكرين لما ظنوا أن هناك طرقا أخرى غير طريق السنة وهي النصوص الشرعية وما كان عليه السلف، أن هناك طرقا ممكن أن تحدد الأمور الغيبية وأمور الآخرة وتحقق المصالح الفكرية أو الحياتية، فإن هذه نماذج تدل على أن أمثال هؤلاء دخلوا في هذا الأمر ثم رجعوا عنه تائبين. وهذا منقول عن كثير من علماء الكلام، وممكن تراجعون في نقلة الغزالي من الكلام إلى التصوف ثم عوده بعد ذلك إلى في آخر حياته، راجعوا في هذا كتاب الدمشقية الأستاذ عبد الرحمن الدمشقية في بيان العبرة من رجوع الغزالي رحمه الله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه مات رحمه الله، مات الغزالي وصحيح البخاري على صدره. طبعا يستفاد من هذه الأمثلة أن كل ما كتب في علم الكلام سواء عند الغزالي أو عند غيره يحتاج إلى تصحيح، وكذلك ما كتب في التصوف. قد يرد على العقل شبهة فيقول: كيف تجهل الجاهلية الحديثة الآن وقد وصلت في العقل إلى هذا المقدار العظيم، دققت في الآلات والاختراعات واكتشفت الكشوفات المادية ووصلت إلى أمور لم تصل لها البشرية من قبل، هل معقول أن هذه ستجهل مصالحها الدنيوية والأخروية؟ أما الذين يؤمنون بالغيب ويعلمون أن هؤلاء كفار فلا يحتاجون إلى جواب، لكن الكلام لغير هؤلاء أو للمؤمن لكي يزداد إيمانا. التجارب المادية الضخمة التي يدركها العقل لا يعني أنه يستطيع أن يدرك طبيعة هذا الإنسان، ولو أدرك طبيعة هذا الإنسان ما جعل الزواج مثلا رجل ورجل وامرأة وامرأة والشذوذ الجنسي وما والى ذلك. لو أدرك طبيعة الإنسان ما يصنع هذا، لأن هذا يفجر الأسرة ويضيعها. واشتكى حكماء أوروبا من هذا، بعض الحكماء الذين بقيت عندهم آثار من آثار الأنبياء بل كادوا يسلمون لكن لم يسلموا لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين أدركوا هذا. هذا أحد كبراء أطبائهم، وعادة اللي يشتغلون بالطب يكونون أقوى على التأمل فيدركون أن هناك مجاهيل كثيرة يجهلونها في طبيعة الإنسان. ولذلك سيأتي كلام الشاطبي أن الإسلام وأن الله عز وجل قصد الانفراد بالتشريع، لا يشرع لهذا الإنسان إلا الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الذي لا يعلم طبيعة الإنسان كيف يشرع له وكيف يحدد له مصالحه الدنيوية والأخروية؟ هذا من كبراء أطبائهم وحكمائهم، لكن يقول بكلمة واحدة وسأقرأ عليكم نصه، يقول: إننا ما زلنا نجهل طبيعة هذا الإنسان. قل ما شئت، صعدوا إلى الكواكب، مخروا البحار، قوة الاتصالات الفلكية، الاتصالات الحديثة، قل ما شئت، لكن في أمور التربية والتشريع وإدراك حقيقة الإنسان يجهلون هذه الحقيقة. وحتى نحن لما عرفناها ما عرفناها بقدراتنا العقلية، نحن عرفناها بطريق الوحي، ولولا الوحي لكنا مثلهم أو أسوأ منهم. ما يمكن تدرك طبيعة الإنسان وطبيعة النجاة والمصالح الدنيوية والأخروية إلا عن طريق الوحي. يقول الدكتور الإكسس كاريل، يقول: وواقع الأمر، هذا نصه، وواقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة. هذا الكلام ممكن يقوله هؤلاء الحكماء بعد 60-70 سنة من التجارب وبناء على تجارب من سبقهم أيضا. فكيف إذن يستطيع العقل، هو يتكلم الآن بمنطلق عقلي، يقول: نحن نجهل أغلب الأسئلة عن الجنس البشري تظل بلا جواب عندهم، لكن أنت تستطيع تجيب عليها؟ لا، لأن قدراتك العقلية أقوى من قدراتي. لا، لأن هناك أجوبة جاءتك من الوحي، علمك الله كما علم أباك آدم، علم أبينا آدم عليه السلام، وعلم رسوله وعلمنا الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنها النبي عليه الصلاة والسلام. علمونا أمورا ما يمكن أن تجد عليها جواب لو تركت أنت وشأنك. وهذا من الأدلة، ممكن تراجعون كتابه في هذا، اسمه الإنسان ذلك المجهول، ترجمة تعريب شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، الطبعة الثالثة. ولاحظوا العنوان، الإنسان ذلك المجهول، يعني بعد كل هذه القدرات العلمية عند أوروبا يقول حكماؤها الإنسان ذلك المجهول. لكن بالنسبة لأهل الإيمان برحمة الله بهم، أنت عندك الآن تفصيل عن طبيعة هذا الإنسان فيما تحتاجه طبعا، والشرائع التي تحكمه ظاهرا وباطنا، وعندك أيضا تفصيل عن من سبق من البشرية من الأمم السابقة، وعندك أيضا معلومات ليست بالقليلة عن الأمم وعن المستقبل القريب في الدنيا، وعندك تفصيل كامل عن أمور الآخرة منذ أن تموت إلى أن يستلم أهل الفوز والنجاح مقاعدهم في الجنة، تفصيل كامل. هذا ليس لأن أهل الإسلام وأتباع الرسل عندهم عقول أكبر من عقول الناس العاديين، لا، العقول يشترك فيها الكفار والمسلمين، أعطاهم الله في عقولهم وتتفاوت درجاتهم في ذلك، العقل منحة إلهية. لكن الذي جعل أهل الإسلام يدركون أن الأجوبة أخذوها من مصدرها الصحيح، ومصدرها الصحيح ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أأنتم أعلم أم الله؟ أي نعم. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية، فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به. يعني شوف دقة عبارة الشاطبي، قال مجرد الإمكان أن يشعر به، ولذلك لا تغرك المعلومات الموجودة عند الأمم الأخرى، عندهم معلومات على الآخرة، لكن ما هي هذه المعلومات؟ هل هي معلومات صحيحة؟ هل هي معلومات واضحة؟ هو يشعر. لو جيت بعض الكفار وسألته أين تذهب روحك؟ قال الروح الخيرة تدخل في روح خيرة، والروح الشريرة تدخل في روح شريرة، أو كما يقولون بتناسخ الأرواح وغير ذلك. فعندهم معلومات، لكن معلومات لا تسمن ولا تغني عن جوع. بل بعضهم قد يعيش مثلا في علم الآثار، وحتى تتبين فضل الله على أهل الإسلام وعلى كل من رزقه الله اتباع هذه الشريعة المباركة، بعض العلماء عند الأمم الأخرى تجد يشتغل مثلا ببعض العلوم وعلم الآثار، ويستطيع أن يكتشف أن هناك قوما كانوا قبلهم من الأمم الأخرى أنهم مثلا كانوا يعرفون القراءة وكانوا يعرفون الكتابة، أو أنهم كانوا مثلا في مساكنهم يصنعون كذا أو يصنعون كذا، أو أنهم عاشوا كذا سنة. قد يصلون بمثل هذه المعلومات وإن كان لا ضابط لها، لكن هذا متى يصلون له؟ مع أنها أيضا معلومات لا تسمن ولا تغني من جوع، ما يستفيد منها بأي شيء؟ يستفيد إذا عرف أن أمة كانت عاشت كذا أو عاشت كذا، وكلام عام ليس فيه تفصيل ولا بيان. هذه المعلومات تجد أطفال المسلمين يعرفونها عن قوم عاد وقوم نوح وقوم كذا وقوم. فالمصالح الأخروية أو إدراك طبيعة البشرية، هذه المصالح الأخروية لا يمكن أن تدرك الإدراك الصحيح إلا بمقتضى الوحي. وما عند الأمم الأخرى معلومات هزيلة تعجب أنهم يفرحون بها ويظن أنهم أن عندهم علم، وهي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. أي نعم. بقي الآن سيذكر جوابا على شبهة أن يقول قائل أن هناك من الفلاسفة من عندهم بعض المعلومات عن الغيب، سيذكر الجواب بهذا، اقرأ بارك الله فيك. ولا يغترن ذو الحجة بأحوال بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يعني يبين للناس الدروس والاندراس الزوال. أي نعم. بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها، فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا. وليس الأمر كما زعموا، فالعقل غير مستقل البتة ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا من طريق الوحي. ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله. لاحظوا الآن الإشكال الذي دخل على البشرية، أن عندها فلاسفة وحكماء عندهم معلومات عن الآخرة، وإن كانت معلومات أيضا لا توصل إلى شيء، معلومات موهومة. فظنت البشرية أن في هذا المجال يمكن أن يدرك العقل شيئا عن مصالحه ففتنت بذلك. هذا الجواب عند الشاطبي من أقوى الأجوبة. المعلومات اللي عند الفلاسفة هذه وإن كانت محدودة أخذوها من آثار الأنبياء، ولذلك قال الأكثر في البشرية منهم الأنبياء ولا الفلاسفة؟ الأكثر الأنبياء، حتى أن رسل بني إسرائيل في بعض الآثار أكثر من 3000 نبي. فالمعلومات الموجودة على خط البشرية من عند الأنبياء. فإذا فترت شريعة من الشرائع وحتى تأتي شريعة جديدة، يأتي الفلاسفة يستخرجون بعض المعلومات الموجودة التي بقيت من آثار الأنبياء، ولا يقولون نحن أخذناها من عند الأنبياء ومن آثار الأنبياء، بل يقول نحن أدركناها بعقولنا. ففتن الناس في ذلك وظنوا أن العقل يمكن أن يدرك شيئا من ذلك. طبعا الإدراك العام ليس هو المقصود هنا، ليس المقصود أنك أنت تدرك أن هناك آخرة، ممكن تدرك هذا، وليس المقصود أنك أنت تدرك بعض الجوانب الخيرة، ممكن أن تدرك هذا، لكن المقصود أن تدرك الطريق الصحيح، طريق النجاة على التفصيل والبيان. تدرك في أمر التوحيد وفي أمر الصفات وفي أمر الآخرة وأخبار الجنة والنار وأخبار الحشر وأخبار الرسل من قبل وأخبار الشرائع التي تحكم الحياة كلها في جميع أجزائها. هذا لو جمعت الحكماء كلهم والعقلاء كلهم لا يستطيع أن يأتوا ولا بعشر معشار ما أنزل الله عز وجل، لأنه لا يمكن، لا يعلم ذلك إلا بالتفصيل وبخبر السماء. الصنف الثاني اللي هم الملاحدة، وهم قليل، يزعمون أنهم يعني لا يصدقون بالآخرة ولا يصدقون بشيء إلا ما يرونه محسوسا، وهؤلاء في الحقيقة يؤمنون بشيء من الآخرة مثل بقية الفلاسفة يؤمنون بأشياء من الآخرة. وحتى الشيوعيين الذين انهارت دولتهم هم في ذواتهم عند بقية عندهم فطرة من الفطر، وإنما ينكرون الله عز وجل جدلا وينكرونه مكابرة للرسل، وإلا فإنهم في حقيقة فطرتهم يدركون ويعلمون أن هناك إله. لكن ليس هذا الإدراك بكاف، ولا إدراك الفلاسفة بكاف، بل كما تعلمون أكبر من هذا، ليس الإدراك الموجود عند من بقي عندهم آثار كثيرة من آثار الأنبياء. وضربت لكم المثل بالجاهلية الأولى، فإن عندها آثار كثيرة من ملة إبراهيم، لكن ذلك أيضا لا يكفيها في تحقيق مصالحها الدنيوية والأخروية. وارجع اقرأ التاريخ مرة أخرى. وأيضا الآن أهل الكتابين، الآن الذين ينتسبون إلى الكتابين من اليهود والنصارى، عندهم آثار عن أنبيائهم وعندهم معلومات كثيرة عن الآخرة وعن الله، لكنها أيضا لا تكفيهم ولم تحقق لهم مصالحهم الدنيوية والأخروية. فبقي ما الذي سيحقق مصالح الناس الدنيوية والأخروية؟ أنك تستسلم لما جاء به الوحي. والوحي هل أجاب عن مسألة أو مسألتين، أو أجاب عن الحياة كلها، وأجاب عن الآخرة كلها. فإذا أردت الإيمان الحق وأن تجري مصالحك الدنيوية والأخروية، وإذا أرادت البشرية ذلك، فلا بد من الاستسلام، كل الاستسلام لما جاء به الوحي من عند الله، وآخره رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. وهذا البحث المفصل الآن كله حتى يقرر عندك مسألة ذات أهمية عظمى، وهي تتعلق المسألة الأولى، أنك تستسلم لمقتضى النص الشرعي. إذا أردت أن تعرف الخبر الصحيح في خبر السماء وخبر الآخرة وخبر العبادة وطريقة العبادة الصحيحة والاحتكام وتحقيق مصالحك الشرعية، لابد أن تستسلم لمقتضى النص الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير هذا الطريق لا يمكن بحال من الأحوال أن تدرك مصالحك الدنيوية أو الأخروية. وعلى هذا فالمبتدعة الذين يتحدث عنهم أو المشركون أصحاب البدع الكبرى الشركية، هؤلاء عقولهم لا تستقل بإدراك مصالحهم، فلا يكلفوا أنفسهم عنة، ولا يشغلوا الناس ببدعهم وأهوائهم، بل الواجب أن يتنازلوا عن بدعهم وأهوائهم ويعودوا مشكورين ليتسلموا العلم والهدى من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أين؟ فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها، فصارت كالعبث، لأنه ليس على ثقة، لا ما عنده دليل، ولعل النماذج السابقة تكفي. يعني الغزالي رحمه الله لو وثق بدراساته في علم الكلام ما تركها، لكن ما وثق بها، جاء في الأخير وإذا ما معه شيء فتركه وعاد كما ذكروا يتعلم العلم من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والجويني ما يقول لك أنا قرأت كتاب ولا كتابين ولا اطلعت على الفكر المعاصر أو اطلعت على فكر الغربيين أو اطلعت على فكر اليونانيين فقط، يقول لك قرأت 50,000 في 50,000 وخليت أهل الإسلام وكتبهم كلها، ومع ذلك في الأخير ماذا يريد أن يقول؟ رجع إلى النصوص الشرعية وعلم أن هذا الطريق لا يوصله. أي نعم. هذا إذ إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وهذا الصحيح، الشرائع جاءت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية، هذا من رحمة الله بنا. والبشرية الحقيقة لو أدركت هذا لأراحت أنفسها. الإنسان عنده جهد عقلي الآن، أين تضع جهدك العقلي؟ فيما ينفعك ولا فيما يضرك؟ ينبغي أن تضعه فيما ينفعك. فرحمة الله بك أنه جاء سبحانه وتعالى عن طريق الرسل، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا جواب كامل عن أمور الآخرة تفصيلا، وهذه شرائع مفصلة جزئية في جميع نواحي الحياة، خذوها احكموا بها وتعلموها واعملوا بها رحمك الله تكونوا من الفائزين. طيب، إذن أنت لا تحتاج الآن من الجهد العقلي إلا شيء محدود، وهو فهم النص. لاحظ، تحتاج ماذا الآن؟ تحتاج لفهم النص فقط، لكن ما تحتاج تفكر حتى تنشئ لك شريعة وتنشئ لك عقيدة، ما تحتاج. أنت تحتاج أن تفهم، والنص مكتوب بلغة العرب ومفسر أيضا عند العلماء، فتحتاج أن تفهمه، وهذا الأمر لا يحتاج إلى جهد عقلي ضخم جدا. طيب، أين تذهب ببقية جهدك العقلي؟ تستثمر الأرض، تبني الأرض، تقيم الحق، تدعو إليه، تجتمع البشرية على الهدى والنور بعد ذلك، وتسلط قواها العقلية التي أعطاها الله عز وجل في الأمور المادية التي أمرها الله عز وجل فيها باستخلاف، أي بأن تكون خلائف في الأرض تعمر وتقيم الحق والهدى. فمعنى هذا أن جهدك الآن العقلي هذا المحدود، جهد البشرية العقلي محدود بلا شك، هذا الجهد المحدود بالنسبة لأمور الآخرة والمصالح الدنيوية في الشرائع الوحي كفاك ذلك، وقال بس جهد محدود من عقلك لهذه القضية حتى تفهم النصوص الشرعية بس، وإلا فإنها متضمنة للمعاني الصحيحة والمصالح الدنيوية والأخروية. بقية جهدك الآخر ابذله في تعمير الحياة الدنيا الناحية المادية بشرط أن لا تخالف شريعة الله. فالبشرية الوحي رتب لها جهدها، لكن قالت لا، أكثر جهدي أروح أبحث عن أمور الغيب وأضع به الشرائع القانونية. هذا يحتاج مفكرين ولا لا؟ يحتاج جهد ولا لا؟ يحتاج تعب أو لا؟ ولذلك كثير من المفكرين ظلوا مشغولين في البشرية بإنتاج القوانين الوضعية والمذاهب الفكرية المعاصرة. واحد ينتج الشيوعية، واحد ينتج العلمانية. ولذلك من الطرائف يقولون، وإن كانت هذه يعني مجرد طرفة، يقولون أن لما سقطت الشيوعية كان هناك صورة لماركس في بعض المتاحف الإيطالية مصورين ويضحك على الندماء والرفقاء وأصحاب المذهب المدافعين عنه والمفكرين الذين كتبوا وفصلوا، فيقول لهم أن هذا المذهب أصلا كان نكته، يعني كان ينكت مع الناس نكته، فظنوا الناس أنه مذهب صحيح فأخذوه فبدأوا يبحثون له عن أدلة ومبررات فأنشأوا مذهبا به. وأما زعماء العلمانية في العالم فكثير جدا، وأما الذين بدلوا الرسالات وأنشأوا مذاهب مثل الذين كتبوا كتب كثيرة في الإنجيل أو نسخ كثيرة في التوراة أو ديانة البراهمة والهنود وغيرها، حتى في الهند أكثر من 600 ديانة أو أكثر. هذا الجهد الضخم للبشرية لو أنها جعلته في طلب الحق والهدى عن طريق الوحي لأراحت واستراحت. فالبشرية تنفق في ذلك جهدا ضخما، ويترتب على ذلك أخطر من هذا، أن الجهد الذي أنفقته تصل فيه إلى أشياء مدمرة، وهذا أسوأ ما فيها، أنها أولا أنفقت جهد في غير موضعه، ثم وصلت في أمر الآخرة إلى معلومات ساذجة، ووصلت بعلمها وقوانينها إلى رفض اتباع الرسل وعدم الاحتكام للشريعة الإسلامية. فما هو النتيجة؟ النتيجة ما أشرت لكم من الأمثلة في أمور الجنس وفي أمور الاقتصاد وفي أمور الفتن وفي وضع القوانين الوضعية ونقضها مرة أخرى والزيادة فيها والنقص فيها واختلافها من حال إلى حال. ثم استعملت قواها بعد ذلك في فتنة البشرية عن الحق والصد عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أي نعم. فالشريعة كما ذكرنا جاءت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية، وبهذا يحفظ جهد الإنسان ويحفظ جهد البشرية لو أنها آمنت واتبعت الرسل عليهم الصلاة والسلام. أي نعم. وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه. هنا. والثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. الدليل الثاني على ذم البدع. الدليل الأول جولة عند المصنف رحمه الله في علم التجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم، يثبت بها أن العقول غير مستقلة بمصالحها. الدليل الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. أي نعم. لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الحديث. تفسير الآية التي ذكرها المصنف دليلا على ذم البدع وبيان سوء منقلب أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس والسدي رضي الله عنهما وغيرهما أن الله أتم العباد هذا الدين وأكمله، فلا يحتاجون إلى غيره أبدا، ولا يحتاجون إلى زيادة فيه أبدا. قال الطبري: اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيل من ذلك ما أنزلت منه بوحي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد اليوم. وهو اختيار ابن كثير كما نقله عن ابن عباس قال: اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. أي نعم. وأما الحديث المذكور هنا العرباض بن سارية السلمي صحابي كان من أعيان أهل الصفة، سكن حمص وروى أحاديث، وتوفي سنة 75 هجرية. الحديث أورده النووي رحمه الله في 40، ورواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث المذكور عند المصنف اختصر على بعضه. وقوله ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب هي مثل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولاحظوا هنا الفرق بين الموعظة والتعليم، وهذا أمر مهم بالنسبة للدعاة وطلاب العلم. الموعظة هي تذكير بمقتضى العلم في العادة على سبيل الإيجاز، ويغلب عليها التخويف والترجية، وفي الأصل أن يكون وقتها يسيرا محدودا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة. وأيضا من صفاتها اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وعظهم يعلو صوته، وكأنه كما ورد في بعض الأحاديث منذر جيش. هذا بالنسبة للموعظة، فإذا هي في العادة مختصرة ويتخول بها الناس في بعض الأحيان، ولها طبيعة خاصة من حيث القصر ومن حيث طبيعة الإلقاء أيضا. أما العلم فهو البيان المستمر، العلم هو البيان المستمر، ويكفي في ذلك دليلا على استمراره أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا ينشغلون ببعض مصالحهم الدنيوية كان الرجل منهم يجعل رجلا آخر بدله يحفظ عنه العلم الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن العلم كان عند الصحابة علم متصل مستمر، والأمة تحتاج لمثل ذلك. فقياس الموعظة على العلم قياس فاسد ليس بصحيح. الموعظة مبنية على العلم لكن بالصفات والخصائص التي سبق ذكرها. أما العلم فهذا في كل وقت وليس له وقت محدود، ويتحمل منه الإنسان ما يطيق. ولذلك الآن لما ترسل أبنائك إلى المدرسة أو إذا رحت ذهبت إلى الجامعة، هل تقول مثلا الدراسة تصبح يوم أو يومين، وإلا العلم مستمر فيها؟ فالعلم هكذا طبيعته. ولذلك لما ضعف العلم في هذه الأمة، وليس المقصود هو العلم الدنيوي، المقصود العلم الشرعي، لما قل انتشاره كثر الجهل ووقعت البدع وانتشرت. ففرق بين الموعظة والعلم، الموعظة لها باب والعلم والبيان له باب آخر. أي نعم. وهذا الحديث فيه إنكار على أهل البدع والمتبعين للمحدثات والمخالفين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسنة الخلفاء الراشدين واضح أنه قصد إلى ما ينقل من العلم وإلى ما كان من واقع العمل، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالإسلام له أمر علمي منقول مقتضى النصوص الشرعية، وله واقع عملي مشاهد مشهور كان ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. ففي الحديث إذن دلالة على وجوب اجتماع المسلمين على سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه من بعده وعقيدته التي علمها لأصحابه وورثها عنهم السلف الصالح، واتباع شريعته والاجتماع على ذلك. ولاحظوا هنا أن العلماء إذا جاءوا لتفصيل السنة هنا إذا أطلقوها أرادوا بها ما يشمل العقيدة والشريعة، أرادوا بها ما يشمل العقيدة والشريعة، فتدخل فيها الاعتقادات والأقوال والأفعال. هذا المقصود بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومساق الحديث هنا دال أيضا على أنه لا يرفع الاختلاف في الدين، لا يرفع الاختلاف في الدين ولا يحقق المصالح الدنيوية والأخروية إلا بالاجتماع على الحق والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقام به ولاة الأمر من بعده. ولذلك أكد ذلك بقوله هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عند وقوع الخلاف نبه هنا على أن عند وقوع الخلاف عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والأقوال والأعمال. وتذكروا ما ذكره الشاطبي أن البدع تجري في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال، فإذا أردت أن تلازم السنة وتحذر من البدع والمحدثات فعليك بمتابعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ منه العلماء أن الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مقيد بالطاعة في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فإذن على المسلمين عامتهم وخاصتهم الحذر من الابتداع واتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. يمكن أن تراجعوا هذا تفصيلا في شرح حديث الرباط بن سارية في كتاب كلام ابن رجب صفحة 128 جامع العلوم والحكم. اي نعم. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وإنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. يعني كأن المصنف هنا يشير على أن المبتدع يسأل هذا السؤال فيقال له هل الشريعة كاملة وافية أم لا، فإن قال كاملة وافية رجع عن ابتداعه وزيادته في الدين، وإن قال ليست بكاملة ولا وافية وأنا سأستدرك وآتي ببعض الطرق فحينئذ واضح المعاندة منه والابتداع. اقرأ كلام ابن الماجشون. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أي نعم. وهذه من القواعد العظيمة تفسيرا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، التي اعتمد عليها السلف في ذم البدع والمحدثات، لأنه ما لم يكن دينا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون دينا بعد ذلك؟ فإذا جاء المبتدع يضيف مثلا بعض البدع في العبادات، في الصلاة أو في الزكاة أو في الجنائز أو في الذكر أو في بقية الشرائع، إذا أراد أن يضيف أشياء من ذلك من عند نفسه يقال له إذا كان هذا الدين كامل وأنت تعتقد ذلك فلا حاجة لك لهذه الزيادة، وإن كنت لا تعتقد ذلك أن الدين كامل فبئس ما تعتقد. فهو يتردد بين ضلالتين، إن قال إن الدين كامل ووافي ويكفينا في كل شيء لا نحتاج إلى زيادة، لكن أنا أريد هذه الزيادة، فواضح أنه ابتداع في الدين ومعاندة في الزيادة على قصد الشارع. الأمر الثاني إن قال تصريحا أن الدين لا يكمل إلا بما أضيفه فهذه لا شك أيضا بدعة أشد من بدعته الأولى، لأن التصريح بذلك كما سيأتي والعياذ بالله من الكفر. ابن الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون فقيه المدينة، كان رفيق الشافعي رحمه الله، توفي عام 314. ولاحظوا هنا أن هذه النصوص في هذه الفترة تدلكم على أن البدع لما أطلت برأسها حاول كل من أهل البدع أن يضيف في الدين ما ليس منه، فكان موقف السلف الصالح في بيان ما ينبغي على الإنسان من وجوب اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان خطر الابتداع، حتى قول مالك هنا يعتبر أن من يزعم أن الدين لم يكمل أن ذلك يترتب عليه القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، عياذا بالله من ذلك. أي نعم. الدليل الثالث، والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشرع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. نسأل الله السلام. يعني يقول هنا أنه يتردد بين أمرين، إما أن يكون كفرا صراحا وإما أن يكون ضلال مبين، وكلاها شر، لأن الضلال المبين لا شك أنه من الأوصاف الذميمة، والقرآن أطلق وصف الضلال البعيد، وهو أن يذهب في الضلال مذاهب بعيدة حتى يصل إلى مثل هذا التصور الفاسد. ولاحظوا دقة المصنف هنا، فإنه بلا ريب إذا تأملت في أهل البدع والمحدثات ما أعجبهم أن الشرع قصر طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، ما كفاهم ذلك، وإنما قالوا أن هناك طرقا أخرى. ولاحظوا عبارات المصنف، ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وهذا مقتضاه أنهم يزعمون كأنهم يعلمون وكأن الشارع يعلم، لكن علمهم بزعمهم أنفع من علم الشارع، فلا يزالون يترددون في هذه الضلالات والعياذ بالله. اقرأ كلام عمر بن عبد العزيز. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، إذ كتب له عدي بن أرطأة يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه، أي في بعض أهل البدع. نعم. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته. وكفوا مؤونته. ولا شك أن الله عز وجل برحمته كفانا المؤونة في ذلك بمقتضى ما ورد من النصوص الشرعية في بيان مصالح الدنيا والآخرة. أي نعم. فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم. هذا موضع الشاهد عند المصنف، ولا شك أن استنباط المصنف وفق فيه غاية التوفيق. فوجه الشاهد هنا: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. من الذي سن في أمور العقائد والأحكام والشرائع ما نحتاجه؟ من الذي أوحى به؟ الله عز وجل، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنن في العقائد والأفعال والأقوال، أي الدين والوحي الذي شرع كل جزئية يعرف ما في خلافها، أي أن ما يخالفها أو يزيد فيها أو ينقص منها علم الله أنه إذا كان كذلك لا تتحقق المصلحة، فأنت لا تتعب نفسك وتذهب تبحث عن المصلحة بخلاف السنة، لا تتعب نفسك. فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. إذا جاء المبتدع يزيد على السنة ويبتدع فيها ويزيد عليها شيئا لم يأذن به الله، لما لا يفكر أولا أن هذه الزيادة إنما شرع الله السنة على ذلك الوجه لكي لا يقع المكلف في هذه الزيادة، ولكي لا يقع في هذا الابتداع. الذي سن هذه السنة يعرف ما في خلافها، فلماذا تتعب وتتعب نفسك وتروح لخلافها؟ يعني الذي يزيده الناس من الأهواء، والذي يزيده الناس من البدع، والذي يزيده الناس من مخالفات للشريعة، ألا يعلم الله عز وجل أنه سبحانه لما وضع الشريعة إنما أراد أن يكفنا عن ذلك؟ فهذا هو المقصود من وضع الشريعة. فلماذا أنت تتعب نفسك مرة أخرى فتعود للأشياء التي أبعدك الله عنها وشرع لك السنة لكي تبتعد عما يخالفها؟ لماذا توقع نفسك في مخالفة السنة وتظن أنك تبحث عن الخير لنفسك والعياذ بالله؟ نعم. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أحرى، كما قال الله عز وجل في وصفهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذه الحجة تستعمل في مواضع كثيرة في القرآن، ومنها الحجة على المنافقين أيضا، لأن المنافقين لما تركوا إظهار الدين الصحيح والاعتقاد الصحيح في الباطن، ألم يكونوا في ذلك مخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ولذلك أمرهم الله عز وجل بأن يتبعوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من العمل، يعني أمرهم بأن يكونوا مصلحين. فقال الله عز وجل لما قال لهم: ولا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا تزال الحجة تتابعهم حتى قال الله عز وجل لهم: آمنوا كما آمن الناس. فماذا قالوا حينئذ؟ قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. فذموا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا يدخل في جنس المخالفين عموما، هكذا يصنعون. فهنا هذا يذكر بهذا، وإن كان البابان مختلفين، هذا من باب وهذا من باب. هنا أيضا قال: فرض بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيه أحرى. لكن ماذا قال أهل البدع؟ قالوا: لا، نحن نستطيع أن نصل إلى أمور لم يصلوا إليها، والعصور اختلفت، واعتذروا بهذا واعتذروا بهذا واعتذروا بهذا، ففتحوا على أنفسهم أبواب البدع. ولذلك من أشدهم في البدع مثل المعتزلة، تجدهم يذمون الصحابة ذما صريحا، وما والاهم من الفرق ومن إليهم من الفرق. وبعضهم من الذين دخلوا في البدع من الخلف، تجدهم يقولون طريقة الخلف أحكم وأسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم. وكان ينبغي أن يقولوا طريقة السلف وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أسلم وأحكم وأعلم. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا. أي نعم. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. أو مقصر. فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. ليش ضبطتها كذا؟ يعني هي مضبوطة. ممكن تضبط هكذا، ممكن مقصر ومحسر. ضابطها صاحب النسخة عندكم؟ أيوة ضابطها. أي نعم. لقد قصر عنهم آخرون فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يعني الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه الذين لزموا الحق هم على هدى مستقيم، والذين زادوا جفوا، والذين نقصوا عن ذلك قصروا. أي نعم. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته، أي في الغدر، أي في القدر، والمصنف أراد الاستدلال بوصية عمر بن عبد العزيز في وجوب اتباع السنة. اقرأ بارك الله فيك. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته، فقوله فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها فهو مقصود الاستشهاد. أي نعم. وهذه العبارة ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها، فإذا مالت به نفسه إلى مخالفة السنة فليقل لها إن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. فهذا من الحكمة في كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب، الدرس العاشر إن شاء الله متعلق بهذا الباب أيضا، وهو في ذم التشريع من دون الله وبيان علاقته بالبدع، وهو الوجه الرابع والخامس في ذم البدع. أن نأخذ بعض الأسئلة بس مختصرة عشان ما نطيل عليكم. هذا يسأل عن الدعاء في القنوت في النوازل، يقول ما هو الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت في النوازل؟ صحيح مسلم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، وفي رواية قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، والأحاديث ذلك كثيرة. ودعاه عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة لما قتل أصحابه وهم القراء، وورد أنهم 70 أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتبليغ الحق والهدى، فقتلتهم بعض قبائل العرب في بئر معونة. والذي ورد في الأحاديث أنه كان يدعو عليهم بأسمائهم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هذا فيما ذكر في بعض الآثار. هذا يسأل يقول أن ترك الأذان وهو فرض كفاية وترك السنن أيضا ألا يخالف، وأن على ذلك عقوبة كما ذكر بعض أهل العلم أن تارك السنن يذم، وذكروا أيضا يعني الذي يتركها ويداوم على تركها كما ذكروا في من ترك صلاة الوتر، فإن الصحيح أنها ليست بواجبة، صلاة الوتر ليست بواجبة، لكن ذكروا أن من تركها وداوم على تركها فإنه مذموم إلا ما كان من عذر. يقول: كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الأعرابي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره في الفرائض، فقال الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الكلام في مسألة الوتر ولا شك أنه زايد عن الفرائض وليس بواجب، وكذلك حكم الجماعة عند من يقول أنها سنة، من يقول أن الجماعة، بعض الفقهاء قالوا أن الصلاة في الجماعة سنة، والصحيح أنها واجبة كما ذكر بعض أهل العلم. حتى الذين قالوا بأنها سنة قالوا إذا داوم على تركها فإنه يذم أيضا، وكذلك من ترك فرضا كفائي إذا تركه أهل بلد فإنه يقاتلون عليه. قال أحمد في ترك الوتر عمدا: هذا رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذا للمبالغة في تأكيده، وإلا فمن المعلوم أنه ليس بفرض لحديث الأعرابي. وكذلك ركعتي الفجر، وتتأكد كما يتأكد الوتر، والوتر آكد. أما حديث الأعرابي الذي فيه والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص فله روايات كثيرة، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين روايات الأحاديث، منها ما هو عند مسلم من رواية جابر ابن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا. لاحظوا هنا زيادة وحرمت الحلال وأحللت الحلال وحرمت الحلال، ومنهم من فسر ذلك قال: وحللت الحلال هنا وأدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، وأيضا فيه اجتناب المحرمات. لذلك العلماء لما ذكروا قول الأعرابي، قول النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي في أداء الصلاة المفروضات أفلح إن صدق، أدخلوا معه وجوب اتباع الواجبات الأخرى ووجوب الانتهاء على المحرمات، جمعا بين النصوص التي وردت. ويمكن أن تراجع ابن بحثا مفصلا أيضا في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح هذه الأحاديث. من الأسئلة أيضا يقول هنا: امرأة أفطرت قبل العام الماضي في رمضان 6 أيام خائفة على نفسها وجنينها، ثم دخل رمضان الماضي ولم تقضي. السؤال هنا: لماذا أخرت؟ لأن إذا أخرت تفريطا فيختلف الحكم. واحتاجت للفطر مرة أخرى في رمضان الماضي ففطرت 8 أيام بسبب العادة، فأصبح عليها 14 يوما، وهي حتى الآن لم تقضي، وهي حامل في هذا الوقت وتخاف أيضا على نفسها وجنينها، فماذا عليها وهي تستقبل شهر رمضان الحالي قريبا؟ طبعا بالنسبة لرمضان القادم إذا خافت على نفسها أو جنينها فإن لها أن تفطر، إذا خافت على نفسها أفطرت ثم تقضي بعد ذلك، وتقضي وتطعم أيضا، عليها القضاء وعليها الإطعام. أما ما سبق من الأيام فواضح أنها أخرت سنة كاملة، فهذه أيضا عليها القضاء وعليها أيضا الفدية، طبعا إذا تمكنت من ذلك. لعل نكتفي بهذا المقدار ونستكمل إن شاء الله بقية الأسئلة الأسبوع القادم بتوفيق الله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.